إن ترى جبل فوقهم كأنه غلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وكونوا فيه لعلكم تتقون وإذا خرب ربك من بني آدم من ظهور ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآتيناه من سبق فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ويشيل وفعله بها ولكنه أخذ الأرض يطمعها فمثلك مثل الكلب إن تحمل عليه لا تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء فإن قوموا الذين كذبوا بآياتنا فأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.